الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة المتممة للعشرين، الحلقة الأخيرة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث من قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته، وهي ختام الموضوعات الصرفية إن شاء الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم الفعل الصحيح عند إسناده إلى الضمائر ونحوها، وذكرنا أن الصحيح ثلاثة أقسام: صحيح سالم، وصحيح مهموز، وصحيح مضاعف، وتحدثنا عن حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن حكم الأفعال المعتلة عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها، وسنتناول الأفعال المعتلة من الجوانب الآتية: أولا، حكم الفعل المعتل المثال، وهو ما اعتل الحرف الأول منه، والثاني هو الحكم الفعل المعتل الأجوف، وهو ما اعتل وسطه أي الحرف الثاني منه، والجانب الثالث سيكون حديثا عن حكم الفعل الناقص، وهو ما اعتل الحرف الأخير منه، والجانب الرابع هو حكم الفعل المعتل اللفيف، وهو ما اجتمع فيه حرفان من حروف العلة. فنقول وبالله التوفيق عن الفعل المعتل المثال، وهو كما ذكرت الذي اعتلت فاؤه، يعني اعتل الحرف الأول من أصوله، إنه إذا أسند إلى الضمائر ونحوها ففيه تفصيل: إما أن يكون مثالا يائيا، بمعنى أن يكون الحرف الأول منه ياء، وهذا لا يتغير بناؤه عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها، أي أن حكمه حكم الصحيح السالم. فنقول في يبس ويئس مثلا، نقول عند الإسناد يبست ويبسنا ويبسا ويبسوا، وكذلك نقول ييبسون وتيبسين وييبسان، وكذلك نقول يبستما ويبستن. فكل هذه الصيغ لم تتغير فيها بنية الفعل، لا تتغير بنية الفعل. وفي الحديث الشريف: ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، الفعل المضارع ييبس هنا مسند إلى ألف الاثنين، ولم تتغير بنيته، لم يحذف منه شيء. إذن الفعل المعتل اليائي حكمه حكم الصحيح السالم، لا تتغير بنيته عند إسناده إلى الضمائر ونحوها باختصار. أما الثاني فهو المثال الواوي. المثال الواوي نقصد به الفعل الذي حرفه الأول واو، هو معتل واوي، معتل مثال واوي، أي أن حرف العلة الذي هو الواو واقع في موضع الفاء، في الحرف الأول منه. ما حكمه؟ نقول هذا عند إسناده إلى الضمائر ونحوها فله عدة حالات: الحالة الأولى أن يكون مثالا واويا مكسور العين في المضارع، وهذا عند إسناده إلى الضمائر ونحوها تحذف الواو في المضارع والأمر منه باستمرار، كما في قولنا وعد، إذا أتينا بالأمر نقول عد فنحذف الواو التي هي فاء الكلمة، وكذلك في المضارع نقول يعد، لا نقول يوعد، نقول يعد بحذف ماذا؟ بحذف فاء الكلمة التي هي الواو. ومثلها وزن، نقول في الأمر والمضارع زن ويزن، ومثلها ورث، نقول رث ويرث. لماذا؟ لأن المثال الواوي هنا مكسور العين في المضارع، فإن المضارع من ورث يرث، ومن وزن يزن، ومن وعد يعيد بكسر العين في المضارع. فإذا كان المثال الواوي مكسور العين في المضارع حذفنا فاء الكلمة التي هي الواو من الأمر والمضارع منه باستمرار، أما في الماضي فهي باقية. الحالة الثانية أن يكون المثال الواوي مضموم العين في المضارع، وهذا تثبت فيه الواو في صيغه الثلاث: في الماضي والمضارع والأمر. مثل وضؤ يوضؤ ووجه يوجه، مثل قولنا وضؤ يوضؤ ووجه يوجه، فهذا لأن العين مضمومة في مضارعه فإن فاءه تبقى في صيغه الثلاث في الماضي وفي المضارع وفي الأمر. الحالة الثالثة أن يكون المثال الواوي مفتوح العين في المضارع، إذا صغنا منه فعلا مضارعا فإن عينه تكون مفتوحة لا مكسورة ولا مضمومة. هذا النوع ما حكمه؟ هذا له وجهان، هذا له وجهان. الوجه الأول أن يكون الماضي منه على وزن فعل بكسر العين في الماضي، فهذا تثبت الفاء في مضارعه فنقول وجل يوجل، يوجل مفتوح العين في المضارع ولكن الماضي منه على وزن فعل وجل. إذن إذا كان المثال الواوي مفتوح العين في المضارع مكسورها في الماضي، إذا كان المثال الواوي مفتوح العين في المضارع مكسور العين في الماضي فإن فاءه تثبت في المضارع ولا تحذف، فنقول وجل يوجل ولا نقول يجل، تبقى فاء الكلمة التي هي الواو تبقى في المضارع. وشدت أفعال حذفت منها ماذا؟ فاء الكلمة على الرغم من أن ماضيها مكسور العين على وزن فاعل يعني، وهذه الأفعال الشاذة هي وذر يذر ووطئ يطأ ووسع يسع ووفئ يفأ. وجه الشذوذ في هذه الأفعال أنها مفتوحة العين في المضارع مكسورة العين في الماضي، فكان حقها أن تبقى فاؤها لا تحذف في المضارع ولكنها حذفت في هذه الأفعال، فقيل في وسع يسع ولم يقل يوسع، لو بقيت الفاء لقيل يوسع، وهكذا بقيت الأفعال الأربعة. إذا هذه الأفعال شاذة لأنها حذفت منها فاء الكلمة على الرغم من أنها ماذا؟ أي هذه الأفعال مفتوحة العين في المضارع مكسورة العين في الماضي، وشأن هذه الأفعال في الأصل أن تبقى فاؤها في المضارع ولكنها حذفت في هذه الأفعال الأربعة شذوذا. هذا الوجه الأول من أوجه المثال الواوي المفتوح العين في المضارع. الوجه الثاني من أوجه المثال الواوي المفتوح العين في المضارع هو أن يكون الماضي منه على وزن فعل، بمعنى أنه مفتوح العين في المضارع والماضي أيضا، مفتوح العين في المضارع والماضي أيضا، وهذا تحذف واوه التي هي فاء الكلمة في المضارع تحذف ولا تبقى، كما في قولنا وضع يضع وضع يضع ووهب يهب، لا نقول يوهب ولا يوضع بل نقول يضع ويهب، فنحذف ماذا؟ الواو التي هي فاء الكلمة في المضارع. هذا ما يتعلق بالمعتل المثال. وأما النوع الثاني من المعتل وهو المعتل الأجوف فإنه ضابطه يعني أعيد ضابطه لأنه درس في مستوى سابق ولكن لا بد من التذكير به هنا. الفعل المعتل الأجوف هو ما اعتلت عينه، أي أن الحرف الأوسط الثاني منه حرف علة، كما في قال وباع ونام ودام وجال وصال وعام ورام وقام وما أشبه ذلك، سواء كان وسطه أصله الياء أو أصله الواو فإنه يسمى أجوف. هذا الفعل ما حكمه عند إسناده إلى الضمائر ونحوها؟ نقول هذا الفعل إذا أسند إلى الضمائر ونحوها لا يحذف منه حرف العلة الذي في الجوف إلا إذا ترتب على إسناده التقاء ساكنين، والتقاء الساكنين ممنوع، فحينئذ نحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. إذا ترتب على إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائر ونحوها التقاء ساكنين حذفنا ذلك الحرف المعتل الذي في جوفه تخلصا من التقاء الساكنين، وذلك يحصل متى؟ يحصل عندما تسند هذه الأفعال يعني الفعل الأجوف عندما يسند الفعل الأجوف إلى ضمير رفع متحرك، لأننا إذا أسندنا الفعل الماضي إلى ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون. فإذا بنيناه على السكون وقبله الجوف ساكن، يعني آخره صار ساكنا للبناء، والذي قبل الآخر هو الجوف ساكن، حرف العلة ساكن، فيلتقي عندنا ساكنان، فلا بد من التخلص من التقاء الساكنين، فنحذف حرف العلة الذي في جوف ذلك الفعل، مثل قولنا في فاز إذا أسندناه إلى تاء الفاعل فزت، فزت أين ذهب حرف العلة؟ حذف، حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وأصل فزت فوزت، فنبنى أول الفعل لأننا أسندناه إلى تاء الفاعل، فانقلبت الفاء الألف التي في وسطه انقلبت إلى واو، فقيل فوزت فوزت. ما الذي حصل؟ حصل التقاء ساكنين، سكون حرف العلة وسكون آخر الفعل لإسناده إلى ضمير الرفع المتحرك، نتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة، فنقول فزت فزت، ونحذف حرف العلة الذي في وسط الفعل هنا. ومثله قولنا رمت ودمت وعمت، وأيضا لو كان الوسط ياء مثل قولنا بعت، مثل قولنا بعت، وأصله بيعت، وهكذا. إذا نحذف حرف العلة من جوف الفعل الأجوف إذا أسندناه إلى ضمير رفع متحرك تخلصا من التقاء الساكنين، سواء كان ذلك الفعل المعتل الأجوف ماذا، واويا أو يائيا. فنقول في فاز فزت وفزنا، والنسوة فزنا، ونقول في باع بعت وبعنا، والنسوة قد بعنا، وما أشبه ذلك من الأمثلة. أما إذا لم يلتقي ساكنان في الفعل الأجوف، إذا لم يترتب على إسناده إلى الضمائر ونحوها التقاء ساكنان، فلا نحذف حرف العلة منه. وهذا يحصل في المزيد، إذا كان الفعل الأجوف مزيدا وليس ثلاثيا مجردا، وكذلك إذا كان مسندا إلى ضمير رفع ساكن، أو كان مسندا إلى ضمير لغير الرفع، فإنه حينئذ لا يترتب على هذا الإسناد التقاء ساكنين. وإذا لم يترتب على الإسناد التقاء ساكنين فلا نحذف حرف العلة منه. فمثال المزيد قولنا مثلا اجتورنا، اجتورنا لا نحذف الواو هنا. لماذا؟ لأنه لم يلتقي ساكنان هنا. نعم آخر الفعل سكن وهو الراء لأنه أسند إلى ضمير رفع متحرك، ولكن الواو لم تسكن هنا، الواو هنا لم تسكن فهي متحركة بالفتح، فنقول اجتورنا ولا نحذفها. وكذلك قولنا بايعت، فالياء في بايعت متحركة بالفتح لأن الفعل هنا مزيد بالألف، ألف فاعل بايع، فحينئذ تبقى الياء لعدم التقاء الساكنين. وكذلك ساوموا لم يلتقي ساكنان، ومما أضيف إلى ضمير رفع ساكن قولنا خافي يا امرأة وخافوا يا قوم، آمرهم بالخوف، فحينئذ عندما أسندناه إلى ضمير رفع إلى ضمير رفع ساكن غير متحرك لم يترتب على هذا الإسناد التقاء ساكنين، إذا لا نحذف حرف العلة، نقول خافي تبقى الألف لا تحذف، خافوا تبقى أيضا هنا ماذا الألف ولا نحذفها، لا نحذف الجوف هنا. لماذا؟ لأنه لم يترتب على الإسناد التقاء ساكنين، لم يترتب التقاء ساكنين على الإسناد. وكذلك لو أسند إلى ضمير بضمير لغير الرفع كما في قولنا لامك، هذا ضمير متحرك لغير الرفع لامك، وكذلك لامه، لامك زيد على تقصيرك، ولامه زيد على تقصيره، فلام هنا فعل أجوف ولكنه أسند إلى ضمير متحرك لغير الرفع، الهاء هنا والكاف ضمير نصب، ولهذا فإنه لا يترتب على هذا التقاء ساكنين، فلا يجب هنا الحذف، لا يجب الحذف في لامك ولامه، باعك باعه قاله، كل هذا لا يترتب عليه التقاء ساكنين فلا حذف حينئذ. طيب الفعل المعتل الناقص، نحن نتفق على أن الفعل المعتل أربعة أنواع: معتل مثال وهو معتل أوله، ومعتل أدوف وهو معتل وسط وقد انتهينا منهما، والثالث هو المعتل الناقص وهو معتل آخره، والرابع هو المعتل اللفيف وسيأتي حديث عنه. نقول في المعتل الناقص وهو معتل آخره الحرف الثالث منه إن حكمه أن يحذف حرف العلة منه عندما يلتقي ساكنان أيضا، سكون حرف العلة وسكون ما يليه من الضمائر أو اللواحق، مثل دعوا، الفعل دعا معتل الآخر كما نرى فإن آخره حرف علة، والفعل يخشى أيضا آخره حرف علة، هذان الفعلان لو تأملنا إذا أسندناهما إلى بعض الضمائر واللواحق التقى ساكنان، إذا ترتب على هذا الإسناد التقاء ساكنين هنا نحذف حرف العلة، هنا فقط نحذف حرف العلة. فالفعل دعا مثلا إذا أسندناه إلى واو الجماعة قلنا دعا نضيف بعده واو الجماعة، واو الجماعة ساكنة، إذا عندي آخر الفعل هو الألف ساكن واو الجماعة ساكنة، التقى ساكنان، ماذا أفعل؟ أحذف حرف العلة الذي في آخر الفعل فأقول دعوا ولا أقول دعاوا، أحذف الألف التي هي آخر الفعل الناقص هنا تخلصا من التقاء الساكنين سكون حرف العلة وسكون واو الجماعة. إذا متى أحذف آخر الفعل الناقص؟ عند الإسناد إلى الضمائر إذا ترتب على هذا الإسناد التقاء ساكنين. ومثل الفعل يخشى، الفعل يخشى آخره ألف كما نرى، إذا أسندناه إلى واو الجماعة سيلتقي ساكنا سكون هذه الألف وسكون واو الجماعة، فأصله يخشون ألف وبعدها واو ساكنة، الألف ساكنة والواو ساكنة، ماذا أفعل؟ أحذف الألف التي هي آخر الفعل تخلصا من التقاء الساكنين فأقول يخشون ويسعون، ولا أقول يخشون أو يسعون. ما سبب هذا الحذف؟ التخلص أو سببه التقاء الساكنين، فتخلصا من التقاء الساكنين نحذف آخر الفعل الناقص هنا. ومثله تخشينا، التقى سكون الألف مع سكون ياء المخاطبة، ومثله اخشوا، التقى سكون الألف مع سكون واو الجماعة في فعل الأمر، كل هذا نحذف منه ماذا؟ حرف العلة من آخر الفعل. ومثله لو كان متصلا بتاء التأنيث الساكنة، مثل قولنا المرأة دعت وأصله دعات، دعا إذا اتصلت بتاء التأنيث الساكنة نقول دعات في الأصل، تاء التأنيث ساكنة وآخر الفعل ساكن التقى ساكنان نحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين فنقول دعت، نقول دعت وصمت ورمت وجفت وما أشبه ذلك من الأمثلة التي التقى فيها ساكنان من الأفعال المعتلة الناقصة، من الأفعال المعتلة الناقصة. هنا لدينا تنبيهات تتعلق بالفعل الناقص عند إسناده إلى الضمائر ونحوها. نقول إذا كان المحذوف من الفعل الناقص عند إسناده إلى الضمائر ونحوها ألفا منقلبة عن واو أو منقلبة عن واو فإن ما قبل تلك الألف المحذوفة يبقى مفتوحا دلالة على تلك الألف المحذوفة، مثل قولنا اخشوا ودعوا ويتداعون، أبقينا ما قبل الألف المحذوفة ماذا؟ مفتوحا. أما إذا كان حرف العلة المحذوف واو ساكنة مثل يدعو أو ياء ساكنة مثل يرمي فإن ما قبله يضم إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة مثل يدعون ويرمون، وأما إذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة فإنه يكسر فنقول تدعين وترمين. هذان تنبيهان يعني خفيفان يتعلقان بالفعل الناقص عند إسناده إلى ماذا؟ إلى الضمائر ونحوها. طيب ما حكم الفعل اللفيف؟ ما حكم الفعل اللفيف؟ واللفيف في نقول في تعريفه هو ما اجتمع فيه حرفا علة، حرفان اثنان في أصوله، وهو نوعان: لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف المفروق هو ما كان حرف العلة فيه في موضع الفاء واللام، يعني اعتل الأول والثالث منه. واللفيف المقرون هو ما تجاور فيه حرفاء العلة، وهو ما اعتلت عينه ولامه. مثال المعتل اللفيف المفروق يعني الذي اعتل أوله وثالثه قولنا وقى ووعى. ومثال اللفيف المقرون الذي اعتلت عينه ولامه يعني الحرف الثاني والثالث منه نحو قولنا طوى وعوى ولوى وما أشبه ذلك. ما حكم اللفيف عند إسناده إلى الضمائر ونحوها؟ نقول اللفيف المفروق عند إسناده إلى الضمائر ونحوها يجمع خصائص المثال والناقص، لأنه اعتل أوله فهو كالمثال واعتل آخره فهو كالناقص. إذن يجمع خصائص المثال والناقص عند إسناده إلى الضمائر ونحوها، فتحذف فاؤه في الأمر والمضارع. فنقول في وقى يقي، وفي الأمر نقول قي نفسك النار يا محمد، قي نفسك النار يا محمد. حذفنا فاءه هنا، حذفنا فاء الفعل في المضارع فقلنا يقي ولم نقل يلقي. وكذلك في الأمر حذفنا الواو التي هي فاء الكلمة فقلنا قي ولم نقل يلقي. وكذلك نقول يلي ولي، نقول يلي ولي، وهكذا نقول في كل معتل لفيف مفروق. نقول في المعتل اللفيف المفروق نحذف منه ماذا؟ نحذف منه فاءه في الأمر والمضارع، وأما لامه فنحذفها إذا التقى ساكنان سكون حرف العلة وسكون ما يليه، سكون حرف العلة وسكون ما يليه من اللواحق. فنقول في إسناد الفعل وقت ضمائري مثلا وقيت، ولا نقول وقايت. هنا التقى ساكنان سكون الألف التي في آخر فعل وقع وسكون ماذا؟ وسكون الحرف الأخير منه، فنحذف حرف سكونه وسكون ما اتصل به، ولذلك فإننا نحذف حرف العلة منه ونقول وقيت ولا نقول وقايت. وكذلك وقوا نقول وقوا ولا نقول وقاوا، نحذف الألف التي هي في آخره لالتقاء سكونها مع سكون واو الجماعة، فنتخلص من التقاء الساكنين بحذف آخره. وكذلك في قولنا النسوة وقين أنفسهن، فالفعل وقع هنا أسند إلى نون النسوة فالتقى ساكنان فنحذف آخر الفعل. وهكذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هنا أيضا وقع الحذف في صيغة الأمر من الفعل المعتل اللفيف المفروق، فحذفت فاؤه كما نرى هنا، كما حذفت لامه أيضا لالتقاء الساكنين. إذن يحذف من الفعل اللفيف المفروق فاؤه في الأمر وفي المضارع والأمر، هذا باستمرار يحذف منه فاؤه في الأمر والمضارع باستمرار. فأما لامه فتحذف إذا ترتب على الإسناد التقاء ساكنين، إذا التقى ساكنان فكما في وقوا حذفنا لام الفعل هنا، حذفنا لام الكلمة هنا لالتقاء الساكنين. إذن خلاصته، خلاصة اللفيف المفروق أنه تحذف فاؤه في الأمر والمضارع دائما، وأما لامه فتحذف إن ترتب على الإسناد التقاء ساكنين. بقي اللفيف المقرون، وهذا لا يختلف عند إسناده إلى الضمائر عن الناقص، حيث تحذف لامه عند التقاء الساكنين، وأما عينه فلا تتغير، عينه تبقى، عينه تبقى. وأما التغيير فيكون في لامه، تحذف متى؟ عند ترتب التقاء الساكنين على الإسناد، كما في قولنا في الفعل هوى وهو فعل لفيف مقرون اعتلت عينه لامه، إذا أسندناه إلى تاء الفاعل نقول هويت ولا نقول هوايت، نحذف الألف لالتقاء الساكنين. ومثله هوينا وهوى ولا نقول هواو لالتقاء الساكنين سكون الآخر الفعل هوا وهو الألف وسكون واو الجماعة وهكذا وهكذا. إذن هذا هو حكم الفعل المعتل بأنواعه الأربعة عند إسناده إلى الضمائر ونحوها، سائلا الله تعالى لي وللجميع أن ينفعنا بما نقول وما نسمع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.